بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم نقفه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفا. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان آية في العلم والحفظ وتفسير كتاب الله جل وعلا. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، يعني لم يحتلم وإنما على وشك، فتوفي النبي وهو صغير رضي الله عنه، لكنه أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وكمل من الصحابة رضي الله عنهم الكبار. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، المراد بالنداء الأذان، لأنه ينادي للصلاة، أولا بقوله الله أكبر الله أكبر، وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ثم يقول حي على الصلاة، ينادي، يقول حي يعني هلموا تعالوا إلى الصلاة، حي على الفلاح، هلموا تعالوا إلى الفلاح. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، والفلاح السعادة في الدنيا والآخرة. حي على الفلاح، تعالوا إلى ما فيه فلاحكم وسعادتكم. فلم يأتي يعني كأنه ما بالى بالنداء ولا اهتم له، وإنما سمع النداء ولم يستجب. يقول صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة له إلا من عذر. لا صلاة له. للعلماء رحمهم الله في هذه العبارة أقوال: من يقول إن الصلاة فرض عين، صلاة الجماعة تجب على كل واحد بعينه، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله لأخذه بالسنة والأحاديث الواردة في ذلك، وهمه صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار. فقالوا: لا صلاة له صحيحة، صلاته مدخولة ليست بصحيحة، لأنه تخلف لغير عذر. أما من كان تخلفه لعذر فلا يضيره، لأن المرء إذا كان معذورا فكأنما أدى الصلاة كما أمر. والأعذار متنوعة، منها المرض ومنها الخوف ومنها على ما قيل المطر ومنها البرد والريح الشديدة وغير ذلك من الأمور التي تمنع المرء من الاستجابة، فلا صلاة له. آخرون يقولون: الصلاة صلاة الجماعة سنة، وقوله لا صلاة له يعني لا صلاة له كاملة، يفسرون بأن النفي في لا صلاة له يعني كاملة، بل صلاته تكون ناقصة. والاستدلال بهذا الحديث على أن الصلاة فرض عين أولى، لأن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد فإذا أمكن حمله على ظاهره فهو أولى من أن يحمل على تأويل قد يكون مرادا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون مراد. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لأن مسلم رحمه الله اشترط شروطا في رواية الحديث، فهذا تنطبق عليه شروط الإمام مسلم وإن لم يره، فقد يقول لنا على شرط الشيخين، وقد يقول لنا على شرط البخاري، وقد يقول لنا على شرط مسلم، يعني ينطبق عليه شرط مسلم الذي اشترطه في رواية الحديث، وإسناده على شرط مسلم. لكن رجح بعضهم، بعض العلماء رحمهم الله، وقفه، يعني يقول إن هذا الحديث موقوف على النبي صلى الله على ابن عمر على ابن عباس رضي الله عنهما، فالحديث موقوف يعني على الصحابي ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث روي موقوفا وروي مرفوعا، ورواية الموقوف أصح والله أعلم. ومثل هذا حتى وإن كان موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، فمثل هذا له حكم الرفع، لأنه ليس من ما فيه مجال للرأي، مثل هذا ما يمكن أن يقول ابن عباس لا صلاة له من تلقاء نفسه، وإنما لأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع ما يدل على ذلك. نعم، اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان. وهذا له منطوق، ومفهومه أن من لم يسمع النداء لبعد فإنه معذور، إذا كان بعيد عن المسجد فلا يلزمه الإتيان ما دام لا يسمع النداء. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. الحديث أخرج من طريق شعبة موقوفا ومرفوعا، والموقوف فيه زيادة إلا من عذر، فإن الحاكم وقفه عند أكثر أصحاب شعبة. وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي موسى عنه صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له. قال الهيثمي فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثوري وضعفه جماعة. وقد أخرج حديث ابن عباس المذكور أبو داود بزيادة. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. إسناد ضعيف. والحديث دليل على تأكد الجماعة، وهو حجة لمن يقول إنها فرض عين، ومن يقول إنها سنة لأول قوله فرض عين، يعني أنها تجب على كل واحد بعينه. وإذا قلنا فرض كفاية، يعني أنه إذا أقيم صلاة الجماعة في المسجد سقط الإثم عن الباقين. بعضهم يقول هي سنة مؤكدة، وحتى الذي يقولون إنها سنة يقولون من تركها يؤدب، حتى وإن قيل لقولهم سنة. والصحيح والله أعلم أنها فرض عين لورود الأحاديث المتكاثرة في هذا. ومن يقول إنها سنة وأول قوله فلا صلاة له، أي كاملة، وأنه نزل نفس الكمال منزلة نفي الذوات مبالغة. والأعذار في ترك الجماعة منها ما في حديث أبي داود، ومنها المطر والريح الباردة، ومن أكل كراسا أو نحوه من ذوات الريح الكريمة فليس له أن يقرب المسجد. قيل: ويحتمل أن يكون النهي عنها لم يزل، ويحتمل أن يكون النهي عنها لم يلزم من أكلها من تفويت الفريضة، فيكون آكلها آثما لما تسبب له من ترك الفريضة. ولكن لعل من يقول إنها فرض عين يقول: تسقط بهذه الأعذار صلاتنا في المسجد لا في البيت، فيصليها جماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.